وَأُمُّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ

ولقد مننا عليك مرة أخرى يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى

صدق الله العظيم.